كمان المؤمن إذا مسلم بخيل ولا مسلم فاسق، خير أكرم عند الله. أيوة ما أكرم عند الله. أيوة أكرم عند الله. أنا بسأل. لا أنت ما بتسأل. ليش تسأل أنت محامي عنه يعني؟ هو بيسأل. نعم. مسلم فاسق وكريم. نعم. ومسلم متدين وبخيل. أيهما أكرم عند الله؟ ولا بتقصد تقول أيهما شر عند الله؟ هيك تقصد يعني. هيك وشو بترتب إذا عرفنا أيهما شر عند الله؟ المهم إنه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك صلاة ومع الكرم والجود. فهذا السؤال بارك الله فيك بترشح منه إنك أنت قاري هذاك الحديث اللي ما صح عن الرسول عليه السلام، السخي ايش؟ هيك في عدة احاديث بهذا المعنى، يعني السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، هذا من جملة الاحاديث. السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا. هذه الاحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء اطلاقا. فبيظهر أنت قاري الأحاديث وعلى أساس تأثرك بها عم تسأل ذاك السؤال، ولو كان يعني السؤال كان في ذلك الخطأ اللفظي. المهم أن المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل. أما يا ترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل، أيهما أقل شر عند الله؟ حسابهما عند الله. شو بهمنا نحن نعرف هذا ولا هذا؟ نحن بهمنا نعرف لا تكون فاسق ولا تكون بخيل. بس اي نعم.